أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا إخواننا المستمعين والمستمعات. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع أبو محمد من مكة المكرمة. يقول في سؤاله معالي الشيخ: مع مقدم الإجازة الصيفية، ما توجيهاتكم للشباب والفتيات في قضاء هذه الأيام، حيث أننا نرى اختلاف الناس وتباينهم في قضاء الأوقات الطوال في هذه الأيام، أيام الإجازة، ما بين مستغل ومفرط في وقته، ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. الحقيقة أحسن السائل في سؤاله حينما يعني رأى أن يوجه الحديث في الإجازة إلى الشباب والشابات، وإن كان لا شك الحديث موجه للجميع ولكل من يتمتع بإجازة، ولكن الغالب فعلا أن إجازة الصيف هذه يعني موحدة هي لا شك للشباب والشابات، وبخاصة الذين يعني يثبطون بوقتها بسبب دراساتهم النظامية. ولهذا بالفعل أنا أشوف أن في الإجازة أو في مواسم الإجازات يحسن الحديث للشباب والخطاب للطلاب، لأن الشباب والشابات والبنون والبنات هم زينة الحياة الدنيا. الشباب يمثل نظرة واكتمال القوة ونضوج الغرائز، ويشعر الحقيقة الإنسان وهو يوجه الحديث إلى هذه الفئة الغالية الحقيقة أنها توجه إلى قوة خيرة، وتوجه القوة أيضا إلى الخير وإلى تهذيب هذه الغرائز والملكات والإبداعات. ولهذا كم يتصور الإنسان حينما يستشعر أن شبابا ليس لهم صبوة، شباب وطلاب يحفظون قواهم ويحفظون أوقاتهم ويهذبون مساركهم، وشباب يعني حينما تستحضر أو تستشعر أنهم فعلا يعني ناشئون على طاعة الله، يعني أيضا يأملون أن يكونوا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقوة الفتيان وطاقاتهم وتشتد حقيقة مع المثيرات وتتهذب وتوجه مع حسن المشغلات الحقيقة. ولهذا في الإجازة يكون فيها فراغ كبير وقد تقل المشغلات. ومن هنا في حديث الإجازة وخطاب الإجازة يجب أن يربى الشباب على أن المستقبل بيد الله ثم بصنع أيديهم، حقيقة يعني المستقبل بيد الله ثم بصنع أيديهم، وذلك من داخلهم وفي بلادهم وعلى أرضهم وبأخلاقهم وبكدحهم بإذن الله عز وجل. فمستقبل الإسلام ومستقبل أهل الإسلام لا يصنعه بإذن الله إلا المسلمون، وهذا يجب حقيقة أن يعني يكون محل عناية واعتبار. يصنعونه في مكة المكرمة، يصنعونه في المدينة المنورة، يصنعونه في عواصم أهل الإسلام والولايات الإسلامية. يتربى الشباب ليعرفوا حقيقة، ونحن نتحدث في هذه الإجازة، يعرفوا أن الوقت جزء من الإصلاح وجزء من الحل، ما دام أنهم يعني واعون لأهدافهم وواعون لما يريدون، فليعلموا أن الوقت كما قلت جزء من الإصلاح وجزء من الحل. ومن هنا فيجب أن يعلموا كذلك أن من أكبر علامات المقت إضاعة الوقت، من أكبر علامات الوقت يعني المقت إضاعة الوقت، بل ليس الوقت من ذهب كما هو في المثل السائر، بل هو أغلى من الذهب وأغلى من اللؤلؤ ومن كل جوهر نفيس أو حدنا كريم. لماذا؟ لأنه هو الحياة والعمر، الوقت هو الحياة والعمر، ولا أغلى من الحياة ولا من العمر. والإنسان يفتدي عمره بكل غالي ونفيس، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، ونعوذ بالله من تناقص الأجل من غير زيادة في صالح العمل. ف فيا أيها الشباب ويا أيها الشابات ويا أيها الطلاب ويا أيها الطالبات، من أمضى يوما من عمره من غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أصله أو فعل محمود حصله أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه وخان عمره، هكذا قالت الحكماء. وبالفعل يعني حينما تقلب نظرك وترى في أوضاع كثير من أبناء المسلمين وخاصة في الإجازة، يعني تأسف أن يعيش شباب في عمر الزهور واكتمال القوى لا يبالون في إضاعة أوقاتهم سدى، بل إنهم يسطون على أوقات الآخرين. يعني أرجو أن يقفوا عند هذه العبارة، بالفعل يعني ليس فقط وقته هو، وإنما حتى على أوقات الآخرين، حينما يفسد أوقات زملائه أو أوقات معارفه، أوقات سواء في بلده أو سافر لهم، يسطو على أوقات الآخرين ليقطعوها باللهو الباطل، باللهو الباطل والأمور الساقطة والأمور المحتقرة. أنا أقول وأنادي حقيقة كما ينادي غيري أنه يجب أن ينقذ شباب الأمة من هذا الذهول المهلك، غفلة في الغد أو غفلة عن الغد واستغراق مميت في الحاضر، يعني مذهولون أو مسحورون بنظرة الشباب العارضة وتقطيع الأيام، وخاصة مع الأسف وقت الحاضر حينما أيضا جاءت وسائل الاتصال ومواصلات والتقنيات هذه التي بالفعل يعني تلاحظ أن يعني استخدام شبابنا لها في جانبها السلبي أكثر، فيقطعون الأيام والليالي من غير حساب ولا محاسبة. وربنا يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا. هذا وعد شديد، وإن كان هو في عموم غير المسلمين، لكن مهما كان يبقى أن تقطيع الحياة والبعد عن التعلق بلقاء الله عز وجل مخيف من الغفلة ومن الحرمان ومن سبيل فناء الأمم أن يألف الشباب أصحاء النوم حتى الضحى، بل إلى ما بعد الضحى تطلع عليهم الشمس وتتوسط كبد السماء وهم يغطون فيها من عميق. قد بال الشيطان في أذانهم إذا قام أحد فإذا هو تغيير الخطأ، خبيث النفس هزيل القوى كسلان، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي يبول الشيطان على أذنيه. على حين وخاطب شباب قومي وشباب بلدي وشباب إخواني المسلمين وإخواني العرب، هم كثير يعني يوجد شباب ينامون ويغطون في نوم عميق، على حين تطلع الشمس على قوم آخرين من غير أهل الإسلام وهم منهمكون في وسائل معاشهم وتدبير شؤونهم. وأقول كما هو كلام أهل العلم وأهل الحكمة، تأبى سنن الله إلا أن يعطى كل امرئ حسب استعداده وعمله وجده، سواء كان مسلم أو غير مسلم، فالجاد ينال والكسول أيضا كذلك جزاء ينال جزاء كسله. فيا أبنائي يا شباب الأمة يا الطلاب البنين والبنات يا طلبة العلم، التفتوا إلى فرائض الإسلام، فرائض الإسلام وكيف موزع الأوقات، فهي تؤكد ضرورة حفظ الثواني والساعات مع حركة الكون ودورة الفلك. فحينما ينبلج النهار وينشق الفجر عندنا نحن المسلمين يعلو صوت داعي الحق يملأ الآفاق والأذان من نبع الغافلين، حي على الصلاح يا فلاح. وثم تنطلق الأيدي المتوضئة الطاهرة المتطهرة وتحل عقد الشيطان وتستقبل صباحا نقيا لم يتلوث بأنفاس نوم الضحى. ثم بعد صلاتهم لهم في نهارهم سبح طويل وكد وعمل شريف، فإذا جاء الظهر وزالت الشمس من أجل أن لا يستغرقوا في الدنيا يعودون دقائق إلى ربهم ليجددوا نشاطهم، ونبه الوقت مكبرا لله عز وجل شاهدا له بالوحدانية ونبيه بالرسالة داعي للصلاة والفلاح، ينخلعون من صخب الدنيا ليقفوا بين يدي ربهم هذه الدقائق. وهكذا مع سائر الفرائض. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه كان يسمي الصلوات الخمس ميزان اليوم، والجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. كل ذلك استشعار منهم للمحاسبة الدقيقة ليسلم له يومه وأسبوعه وعامه وعمره. من أجل مزيد من حفظ الوقت والانضباط، يعني علينا أن نتنبه لبعض قضايا، منها في حفظ الوقت المداومة، المداومة على العمل وإن قل. فأنا أوصي أبنائي وبناتي أن يستبينوا هذه القضية، وهي المداومة على العمل وإن قل. فالعمل الدائم يبدأ صغيرا، ومع المداومة وقوة العزيمة يغدو كبيرا. فالنتائج الباهرة أيها الشباب وأيها الأبناء والبنات، والأعمال المثمرة لا تكون إلا من نفوس دؤوبة. ما معنى دؤوبة؟ يعني لا تعرف الكلل ولا الملل، فيمتد عملها أعواما من بعد أعوام، بما لا يكون سملول. والعاجز القاصر هو الذي يبدأ طفرة ثم يتوقف، متعللا ببعد الطريق أو طلب الراحة، أو ينتكس إلى الدعة والإهمال. مع المداومة يقترن أمر آخر، وهو المسارعة، المسارعة إلى الخيرات، ففيها اغتنام الوقت من غير تكاسل أو تثاقل. ولا يحفظ الوقت الحقيقي يا شباب إلا التنظيم وحسن الترتيب، فلا يطغى غير المهم على المهم ولا المهم على الأهم، فلا بد من ترتيب الأولويات. ولهذا في وصية أبي بكر رضي الله عنه لخليفة عمر رضي الله عنه: اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله إلا بالليل، وعملا بالليل لا يقبله إلا بالليل. بمعنى الترتيب، ترتيب أعمال النهار وأعمال الليل. ولهذا جاءت عباداتنا، بل حتى أعمالنا موقوتة بأوقاتها. كذلك أيضا يحذر الحقيقة من التسويف، يحذر من التسويف. ولهذا قال بعض الظرفاء: إن سوف جند من جنود إبليس، فالموت يأتي بغتة، والأكفال منسوجة، والآجال غير معلومة، ولو ضمنت الغد فمن يضمن لك السلامة من المعوقات. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ولهذا بعض الشيوخ وهم مجربون يقول لبعض الشباب: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل. فأنا أريد أن أعمل الآن فلا أستطيع، فالعمل إنما هو في الشباب. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له وقد بدأ عليه الإرهاق والإجهاد: أخر هذا إلى الغد. فقال: لقد أعياني عمل يوم واحد، فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين؟ فإذا ولا تظنوا أيها الشباب أن المستقبل سيكون أكثر فراغا من الحاضر، فهذا وهم وسراب. ولهذا كلما كبر سن الإنسان كثرت مشاغله وارتباطاته وعلاقاته وضاقت أوقاته. فأوصي إخواني وأوصي أبنائي وبناتي وهم على أبواب هذه الإجازة المباركة أن يجدوا ويجتهدوا ويحفظوا أوقاتهم، ولا مانع طبعا من له المباح، ولا مانع من الترفيه المقبول، لكن لا تكون الحياة كلها ضيع وقت، وإنما يأخذوا من الجد ما يأخذون، ويأخذوا من الراحة ما يأخذون بأمور مرتبة وبأمور معروفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا أعمالنا وأعمارنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وشكر لكم هذا التوجيه المبارك. هذا المستمع السائل معالي الشيخ إبراهيم صالح يقول في سؤاله: أولا أحبكم في الله، أنا مقيم هنا، لقد توفي والدي قبل 5 أشهر، وكان يصلي قبل وفاته بأشهر، ولكنه لم يصلي شهرا تقريبا بسبب مرضه على الفراش، فبماذا تنصحوننا الآن لتبرأ ذمة والدنا؟ وجهونا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال الحقيقة مهم، ومع الأسف أنه يعني يحصل عند بعض الناس، خاصة إخواننا المرضى شفاهم الله وعافاهم، تجد لا شك طبعا أنه في الغالب أنه جهل، وأن حرصهم الحمد لله على الدين وعلى الخير ولا سيما الصلاة. معلوم الحمد لله عموم المسلمين أنهم حريصون على أداء الصلاة في أوقاتها، ولكن مع أسف أنهم حين يجهلون بعض أحكام المريض فيظن أنه إذا كان مريضا أنه لا يصلي، وهذا مع الأسف أنه يعني السؤال عن مثله كثير. فلا شك أن المريض يجب أن يصلي قائما، فإن لم يصل فقاعدا، فإن لم يستطع على جنبه، وإن لم يستطع يومي إماء. فما دام أن المريض، يا إخواني، ما دام أن المريض عقله معه فإنه لا تسقط عن الصلاة، إنما لو احتاج لأن يجمع لمشقة أو نحو ذلك هذه أمور، لكن أن تسقط أو أنه لا يصلي أو يظن أنه لا يصلي إلا بعد أن يشفى هذا هذا هذا هذا, هذا جهل يعني كبير. ولهذا لا شك أن والده رحمه الله وعفى الله عنه وعنه كان مخطئا، وأنتم أيضا قد تكون إذا كنتم يعني لم تسألوا أو لم يعني وتعينوه على الفقه في أمور دينه، فكان ينبغي أن تسألوا في في في في وقته حتى يصلي. على كل حال ما دام أنه توفي رحمه الله فمعلوم أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي عن أحد عن أحد، ولكن نقول إن شاء الله إذا كان جاهلا بالحكم ولم يد من يعلمه من يعلمه أو يوجهه نبه وتركها جهلا ظانا أن حالة المرض مسقطة وأن حالة المرض تبيح له التأجيل إلى أوقات، فأرجو إن شاء الله أن الله يعفو عنه بسبب جهله، لكنه لا تقضى عنه ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما اجتهدوا في الاستغفار له جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أبو رياض يقول في سؤال فضية الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين مسجدي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذه روضة روضة حقيقية أم ماذا؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال ظريف الحقيقة، واختلف العلماء الحقيقة في تفسير هذا الحديث يعني. فبعضهم قال إنها كروضة من رياض الجنة، يعني روضة تشبيه يعني في نزول الرحمة وحصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه. لماذا؟ لأنه يحصل فيها من صلاة وعبادة وملازمة حلقة الذكر، ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تشبيه بغير أداة، يعني روضة كروضة من رياض الجنة. تفسير آخر قيل إن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة، روضة من رياض الجنة بمعنى تؤدي إلى الجنة، مثل حديث الجنة تحت ظلال السيوف، أو الجنة تحت أقدام الأمهات، بمعنى أنها الأم وبرها وخدمتها والإحسان إليها يؤدي إلى يقود إلى الجنة، وكذلك الجهاد بسبب الله يقود إلى الجنة. فبمعنى أن العبادة في هذه الروضة الشريفة أنها تقود إلى الجنة. وهناك من يرى أن لا، أن الحديث على ظاهره، بمعنى فعلا هي قطعة من الجنة، روضة حقيقية، بأنه في الآخرة ينتقل هذا الموضوع، هذا الموضع وهذا المكان في الآخرة إلى الجنة. وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الشرح على الصحيح صحيح البخاري. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: هي روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة حتى كأنها لهم رأي العين. وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من رياض الجنة. ولهذا جاء في حديث مسلمة: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة، إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. رواتب يعني قوائم منتصبة، يعني أرجل الأرجع ولا لا، قوائم منتصبة في الجنة. قال العلم يعني أن الأرض التي هو فيها فيها المنبر هي من الجنة، فصارت القوائم مقرها الجنة، أو أنه سينتقل إلى الجنة. على كل حال أنا أوردت هذا يعني إجابة للسؤال السائل جزاه الله خيرا في كلام العلم حول تفسيراتهم لهذا الحديث، لكنه على كل حال ينبغي المسلم في مثل هذا الحديث النبوي الشريفة المختصة بالأماكن والأزمنة أن يعلم أن هذا أماكن اختارها الله عز وجل، والله له أن يختار ما يشاء. الله عز وجل: وربك يختر وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا. فالله اختار رمضان واختار الحج واختار محرم واختار الجمعة واختار الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة ورمضان بلياليه وليلة القدر وهكذا. فحق المسلم الحقيقة يعني أن مثل هذه الأمور يكون يبادر بالتسليم وبالانقياد ولله ولرسوله، ويعلم أن الله اختص هذا المكان بفضله، فلا يتكلف التفسير وتلمس العلل والأسباب، وإنما لا شك أنه مكان شريف، وتحري الصلاة فيه وتحري مزيد الفضل فيه هذا لا شك أنه مشروع، وأن هذا مما يدل عليه هذا الحديث والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.